ريحان وطيب ما شمه إلا الذي فاسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب. روح وريحان وطيب ما شمه إلا اللبيب، فاسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب، وتلمس الخير القريب. الله عظم حامله بين الورى ما أجمله، وفر خيا للسلاه، هذا هو خلق الحبيب، هذا هو خلق الحبيب. بسم الله الرحمن الرحيم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله وسلم وبارك على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. أما بعد، إخواني وأخواتي بادي أذي بد، أحييكم جميعا بتحية الإسلام، فالسلام عليكم ورحمة الله وبركاته، وأهلا وسهلا ومرحبا بكم جميعا في برنامجكم اليومي أخلاق الحبيب. حديثي إليكم هذا اليوم عن النبي صلى الله عليه وسلم معلما ومربيا، وقبل ذلك أتحدث بكلمات موجزة عن العلم وفضيلته. فالعلم كما لا يخفى هو تركة الأنبياء وميراث العلماء ومطلب الصلحاء ومأرب الفضلاء ورياض العقول وثمار النقول ومصباح الظلم ووعاء الحكم وسقاء القلوب ووقاء الذنوب وراحة الأرواح وواحة الاسترواح وشفاء الصدور وجلاء الأمور وسناء البصائر وضياء الضمائر ومشكاة الإيمان ومرقاة الإحسان وقامع الشهوات ودافع الشبهات ورافع الدرجات وواضع الدركات، وهو الصاحب في الغربة والعزاء في الكربة والأنيس في الوحدة والفرج في الشدة. العلم مغرس كل فخر فافتخر، واحذر يفوتك فخر ذاك المغرس، فاجعل لنفسك منه حظا وافرا، واهجر له طيب الرقاد وعبسي، فلعل يوما إن حضرت بمجلس كنت الرئيس وفخر ذاك المجلس. والعلم إخواني وأخواتي بقدره الشريف ومحله المنيف لا يقتصر كما يتوهمه كثير من الناس على الأمور الدينية، بل يشمل كل علم ينفع العباد في المعاش والمعاد، سواء كان ذلك من العلوم الدينية أو العلوم الدنيوية. ومن رزقه الله علما فقد فتح له إلى الخير بابا، ورفع عنه من الجهل حجابا، ورفع الله عز وجل بذلك قدره، وأذاع صيته وذكره، وأغناه عن نباهة النسب ووجاهة الحسب. يقول الأول: رأيت العلم صاحبه كريم، وإن ولدته آباء لئام، وليس يزال يرفعه إلى أن يعظم أمره القوم الكرام، ويتبعونه في كل حال كراع الضال تتبعه السوام. فلولا العلم ما سعدت رجال، ولا عرف الحلال ولا الحرام. لقي نافع بن عبد الحارث عمر بعسفان، وكان عمر قد استعمله على أهل مكة، فقال: من استعملت على أهل الوادي؟ قال: ابن أبزة. قال عمر: ومن ابن أبزة؟ قال: مولى من موالينا. قال: استخلفت عليهم مولى؟ قال: إنه قارئ لكتاب الله عز وجل، وإنه عالم بالفرائض يعني المواريث. فقال عمر: أما إن نبيكم صلى الله عليه وسلم قد قال: إن الله يرفع بهذا الكتاب أقواما ويضع به آخرين. وليس الخير أخواني وأخواتي في الظفر بالعلم بحد ذاته، بل بالعمل به والانتفاع بهدايته. فمن انتفع بالعلم كان العلم حجة له يوم القيامة، ومن لم ينتفع به ويعمل به كان حسرة عليه وندامة. يقول نبينا صلى الله عليه وسلم: العلم علمان، علم في القلب فذلك العلم النافع، وعلم على اللسان فذلك حجة الله على ابن آدم. إن الفقيه هو الفقيه بفعله، ليس الفقيه بنطقه ومقاله. ومن العمل بالعلم أن تعلمه من لا يعلم، وهذا فيه فضيلة. وأي فضيلة؟ ذكرها النبي صلى الله عليه وسلم بقوله: إن الله وملائكته وأهل السماوات والأرض حتى النملة في جحرها والحيتان في البحر ليصلون على معلم الناس الخير، يعني يستغفرون له. معلم الناس الخير هو مصدر إشعاع، وتربية. يستحق بذلك ما أومأ به شوقي حيث قال: قم للمعلم وفه التبجيلا، كاد المعلم أن يكون رسولا، أرأيت أكرم أو أجل من الذي يبني وينشئ أنفسا وعقولا. والعلم لا يكون إلا بهذه القيمة، والمعلم لا يكون معلما ومربيا للأجيال حتى يكون قدوة في ذاته، معتنيا بأدب نفسه، كما قال ابن المبارك رحمة الله عليه: نحن إلى قليل من الأدب أحوج منا إلى كثير من العلم. إخواني وأخواتي، إذا كان التعليم بهذا المحل العالي والمقام السامي، فليأخذ المعلم له أخبته وليتمثل في ذلك قدوته، ولن يجد لنفسه قدوة أسمى ومثلا أعلى بلغ في التعليم صورته المثلى ومنزلته الفضلى التي ليس أعلى منها ولا أرقى، ولا يستطيع أحد مهما فعل أن يرتفع إليها ويرقى من خير البرية وسيد البشرية رسولنا الأعظم ونبينا الأكرم محمد صلى الله عليه وسلم. فهو عليه الصلاة والسلام معلم البشرية الأول وأستاذها الأجل الأمثل، الذي ليس له في دنيا الناس مثال، ولن يبلغ أحد منزلته بأي حال، ومحاولة ذلك ضرب من المحال. لم يكن قبله ولا بعده أحسن تعليما منه، كيف يكون أحد كذلك وقد رباه ربه فأحسن تربيته وعلمه فأحسن تعليمه، وامتن عليه بقوله: وعلمك ما لم تكن تعلم وكان فضل الله عليك عظيما. ثم بعثه ربه معلما الناس، يعلم الناس ما فيه صلاحهم ورشادهم، كما قال تعالى: كما أرسلنا فيكم رسولا منكم يتلو عليكم آياتنا ويزكيكم ويعلمكم الكتاب والحكمة ويعلمكم ما لم تكونوا تعلمون. النبي صلى الله عليه وسلم ترجم ذلك واقعا قولا وعملا، فكان خير معلم عرفه المتعلمون. خرج يوما على أصحابه فقال: إنما بعثت معلما. وقال أيضا: إن الله لم يبعثني معنتا ولا متعنتا، ولكن بعثني معلما وميسرا. والسمة الأسمى في تعليم النبي صلى الله عليه وسلم هو في نبل الرسالة التي يحملها، وسمو الهدف الذي يسير إليه، ووضوح الطريق الذي يسلكه، وسلامة ما يدعو إليه. انطلق النبي صلى الله عليه وسلم في تعليمه من مبدأ الحرص على الناس، يبقي لهم الخير، يبقي لهم الخلاصة والفكاك، فدلهم على طريق النجاة وحثهم على السير فيه. أثنى عليه ربه بذلك فقال: لقد جاءكم رسول من أنفسكم عزيز عليه ما عنتم، حريص عليكم بالمؤمنين رؤوف رحيم. والنبي صلى الله عليه وسلم ضرب مثلا لنا يبين فيه حرصه على هدايتنا، فقال: إنما مثلي ومثل الناس كمثل رجل استوقد نارا، فلما أضاءت ما حوله جعل الفراش وهذه الدواب التي تقع في النار يقعن فيها، فجعل الرجل ينزعهن ويغلبن يتقحمن في النار، وأنا آخذ بحجزكم عن النار وهم يقتحمون فيها. كان النبي صلى الله عليه وسلم سهلا رفيقا قريبا من المتعلمين، لا يعنف أحدا ولا يكفهر في وجه سائل، لا يقابل الجفاء بالغلظة ولا الفظاظة بالقسوة، بل كان عليه الصلاة والسلام يحسن إلى المسيء ويتجاوز عمن أغلظ عليه، فاستلب بذلك قلوب الناس، فانشرحت قلوبهم لكلامه وانقادت لأوامره. كان النبي صلى الله عليه وسلم رفيقا بالناس ورفيقا بالمتعلمين، إذا رأى أحدا مخطئا تجاوز عن خطأه وعامله بلين ورفق، وشواهد ذلك كثيرة جدا من سيرة النبي صلى الله عليه وسلم، لعل من أبرزها ما كان من ذاك الأعراب الذي دخل مسجد النبي صلى الله عليه وسلم فبال فيه، بال في مسجد النبي صلى الله عليه وسلم منظر من أسوأ المناظر ومن أبشعها، ومع ذلك انطلق الصحابة بزجره وردعه وقالوا مه مه، والنبي صلى الله عليه وسلم ينظر إليهم وينهاهم ويمنعهم ويقول لا تزرموه، دعوه، اتركوه، لأن النبي صلى الله عليه وسلم نظر إلى هذه المشكلة وأراد أن يعالجها بحكمته، أراد أن يعالجها بحكمته وحلمه، يريد أن يعلم هذا الجاهل المخطئ. فقال النبي صلى الله عليه وسلم ودعا هذا الأعرابي وقال إن هذه المساجد لا يصلح فيها شيء من هذا البول ولا القدر، وإنما هي لإقامة ذكر الله. فأعجب هذا الأعرابي برفق النبي صلى الله عليه وسلم واستاء من تصرف أصحابه وقال اللهم اغفر لي ولمحمد ولا تغفر لأحد معنا. فالنبي صلى الله عليه وسلم هنا قال لقد حجرت واسعا. الحديث ذو شجون في رفق النبي صلى الله عليه وسلم في التعليم، نكمله غدا بإذن الله. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. فاسمع شذا ريحانه وتلمس الخير القريب. خلق الإله فأبدع خلقا وخلقا أوزعا، دمث السماء مروعا وبهديه الدنيا تطيب، وبهديه الدنيا تطيب. هذا النبي لا كذب، هذا ابن عبد المطلب، هذا السراج فاقترب ضاء به الكون الرحيم.